جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمؤمنين. آمين. أنتم معتم بربع ساعة من أمس إن شاء الله إلى ست إلا ربع إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل يعرف بعض الفقهاء الطهارة بأنها رفع الحدث أو زوال الخبث أو ما في حكمهما. نعم. وبعضهم يعرفها بقوله رفع الحدث أو ما في معناه أو زوال الخبث. يقول كنت أجبتني البارحة لكن أرجو التفصيل أكثر لتعم الفائدة. ما معنى في ما في معناه أو ما في حكمه؟ نعم. بعض أهل العلم يقول الطهارة رفع الحدث وزوال الخبث أو ما في حكمهما، وقد ذكرت هذا التعريف في بعض دروسي. وبعضهم يقول رفع الحدث أو ما في معناه وزوال الخبث، وهذا الذي ذكرته البارحة، وكلا التعريفين صحيح. أما الأول فمعنى قولهم رفع الحدث وزوال الخبث أو ما في حكمهما، وهذا يعود إلى رفع الحدث ويعود إلى زوال الخبث. أما بالنسبة لرفع الحدث فما ذكرناه أمس من تجديد الوضوء فإنه ليس رفعا للحدث وهو طهارة، ومن غسل المستيقظ من نوم الليل يديه فإنه طهارة وليس رفعا للحدث. وأما بالنسبة لزوال الخبث أو ما في حكمهما، يعني ما في حكم زوال الخبث أيضا، فإنهم يقصدون بهذا الاستجمار، فإن الاستجمار وهو استعمال الحجر في إزالة الأذى يبقى معه شيء من الأثر، فهو لا يزيل الخبث، فقالوا لا يزيل الخبث بالكلية بل يبقى شيء من الأثر، قالوا فنقول أو ما في حكمه ليدخل. وهذا في الحقيقة القول، وإن كان مذكورا في الكتب وله أثر في المسائل، إلا أنه في الحقيقة يشترط في الاستجمار الإنقاء، وإذا حصل الإنقاء فقد زال الخبث، وما لا يمكن أن يزال فهو معفو عنه فلا حاجة إليه. والأمر الثاني التيمم لإزالة النجاسة، فقد قال به بعض أهل العلم، والتيمم لإزالة النجاسة لا يزيلها، تبقى النجاسة، يعني وهذا القول مرجوح، يعني لو أن صبيا بال على ثوب إنسان ولم يجد ماء ليتوضأ به ولا ليزيل به النجاسة فإنه يتيمم للوضوء بلا شك. وهل يتيمم للنجاسة؟ قال بعض أهل العلم نعم يتيمم للنجاسة، مع أنه لا يزيل النجاسة، ستبقى النجاسة. قالوا فقولنا أو ما في حكمهما يعود إلى هذا، لكن هذا أيضا قول مرجوح، فإنه لا يشرع التيمم لإزالة النجاسة. وعليه فمن قال رفع الحدث وزوال الخبث أو ما في حكمهما نظر إلى هذا الخلاف، ومن قال رفع الحدث أو ما في معناه وزوال الخبث ولم يلحقه بقوله أو ما في معناه نظر إلى الراجح من أقوال أهل العلم، وأن إزالة النجاسة إنما تكون بالقلع فقط وليس هناك ما في حكم القلع. وعليه فالمسألة بالاعتبار، وكلا التعريفين صحيح، فباعتبار الخلاف فالتعريف الأول صحيح، وباعتبار الراجح فالتعريف الثاني صحيح. نعم. الذين يقولون بالتيمم مكان إزالة النجاسة عند العجز، لا إذا لم يوجد، نعم إذا لم يوجد ماء، وهذه ستأتي المسألة وسنبحثها إن شاء الله ونذكر أدلتها. نعم. يقول هذا السائل أيهما أشمل من حيث المسائل، عمدة الفقه أم دليل الطالب؟ كذلك يسألون ما الذي تنصحون به، حفظ زاد المستقنع أو دليل الطالب. قلت البارحة إن العلماء يفاضلون بين دليل الطالب وزاد المستقنع، وهذه المتون الثلاثة الأول والثاني زاد المستقنع ودليل الطالب، والثالث عمدة الفقه، فعمدة الفقه هو الثالث. ثم فاضلوا بين زاد المستقنع ودليل الطالب، فمنهم من يفضل زاد المستقنع ومنهم من يفضل دليل الطالب. وقلت إن التحقيق أن إذا نظرنا إلى المسائل من حيث كثرتها وجمعها فزاد المستقنع أفضل لأن المسائل فيه أكثر، وإذا نظرنا إلى سهولة العبارة وبسط المسألة المذكورة فدليل الطالب أفضل لأن العبارة في زاد المستقنع معقدة ومطوية كثيرا، فهو أفضل من جهة سهولة العبارة وبسط المسألة، ودليل الطالب أفضل من عمدة الفقه. يقول الإخوة بما تنصحنا أن نحفظ من هذه المتون أو نعتني به على الأقل معرفة حتى نكون نسير في طريق الفقه؟ الجواب أن مسألة اختيار المتن كما ذكرت مرارا ينظر فيها إلى أمرين. الأمر الأول خدمة أهل العلم لهذا المتن، وأعظم الخدمة أن يوجد درس في المتن، لأنه ليس السماع في العلم كالقراءة، فإذا وجد درس فهنا هذا يجعل اختيار المتن الذي يقام فيه الدرس مقدما. والأمر الثاني اعتبار ما في البلد، فالإخوة معنا من بلدان متعددة، وفي كل بلد في الغالب فيه متن فقهي معتمد، العوام يعرفونه وإن كانوا لا يعرفون الألف من كوز الذرة أحيانا، لكن المتن اسم المتن معروف وطلاب العلم يعرفونه، فالأفضل أن يختار طالب العلم متنا يعرفه أهله. لماذا؟ لأنه أولا يؤدي إلى الثقة بعلمه، فإذا جاء إلى البلد وقالوا فلان بن فلان ما شاء الله يحفظ متن كذا، يحفظ ابن عاشر، يحفظ كذا، فإنهم يحفظ كنز الدقائق، فإنهم يثقون به ويثقون بعلمه، وبالتالي يقبلون ما يقول في التوحيد والسنة والفقه، وهذا مقصد شرعي عظيم، ولأنه يستطيع أن يشرحه لهم ويقرره ويستطيع أن يدخل فيه الدليل، أعني دليل المسألة والراجح، فهذا شيء طيب. طيب إذا تعارض، ليس هناك متن من متون الفقه في بلادي يدرس، وفيه متن مثلا معروف في السعودية يدرس، أنا أقول هنا الأفضل أن تجمع بينهما، فتأخذ هذا المتن الذي يدرس وتعتني به، وتختار متنا معروفا في بلدك وتعتني به، فتحضر الدرس معنا، مثلا اخترت الدليل لأنه يشرح الآن، إذا عدت إلى البيت تقرأ في المتن الذي اخترته وهو مشهور في بلدك، وتنقل التعليقات على المسائل المشتركة، فإذا بقيت مسائل في المتن الآخر لم تشرح فإنك تعرضها على الشيخ، تقول يا شيخ هذه المسألة ما معناها، هذه ما حكمها، حتى تتم شرح الأبواب في المتن الآخر، فتجمع بين الحسنيين، فيكون عندك هذا المتن وعندك ذلك المتن، وهذا يعني أفضل وأحسن. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. وترى يا إخوة، قلت مرارا العلم ثقيل، العلم ثقيل، وحتى تصل إليه تحتاج إلى جهاد وصبر، فلن تحصل العلم وأنت مرتاح، ومن آثر الراحة فاتته الراحة، والجنة لا تنال إلا على جسر من التعب، والعلم لا ينال إلا على جسر من التعب. تحضر الدروس وتقرأ وتقيد وتراجع وتصبر 3 سنين 4 سنين 5 سنين 10 سنين 20 سنة، ولا تعجل، ولن ينال العلم عجول ولا ملول، لن ينال العلم أبدا عجول ولا ملول. العجول الذي يريد أن يصبح شيخ الإسلام بن تيمية في سنة، أو يصبح كالشيوخ الذين يدرسون العلم وقد وصلوا 50 أو أكثر في سنة، هذا سينقطع لأنه لن يستطيع أن يصل إلى هذا، يحتاج إلى سنين. ولكن أنت في طريق الجنة منذ أن تبدأ، إن كنت مخلصا فأنت في طريق الجنة، فلا يعجل الإنسان. وكذلك الملول الذي إذا بقي في درسين 3 4 10 مل ويبحث عن درس آخر، ثم يبقى أسبوع أسبوعين 10 يمل ثم يبحث عن درس آخر، هذا ما يحصل العلم. وفي الغالب مثل هذا يغتر، وقد درست على الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني والشيخ الفلاني والشيخ الفلاني، وهو ما درس شيء ولا يحصل علما. فالعلم يا أحبتي يحتاج إلى صبر، وأن تعلم أنك في الطلب مجاهد في سبيل الله إن رزقك الله الإخلاص. شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: جهاد هذا الزمان العلم. فأنت مجاهد في سبيل الله إن رزقك الله الإخلاص، وكلما تعلمت ستحصل شيئا ستحصل شيئا. وذهنك خاصة في حضور الدروس، كلما حضرت كلما نما وأصبح عندك ملكة خاصة في دروس العلماء والمشايخ الذين يهتمون بتنمية الملكات في التدريس، فهذا ينفعك ويرفعك، وتجد أنك في كل فترة تزداد فهما وإدراكا ومعرفة. والغالب أن الإنسان كلما تقدم به الزمن وكان حريصا على طلب العلم ازداد رسوخه في العلم. فاصبر فإن العاقبة طيبة، وإياك والعجلة وإياك والملل. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سؤال تابع للسؤال السابق: ما الذي ترجحون، المتن في الفقه أو المتن في الحديث، وما الذي ترجحون لمن كان من أهل البلاد هنا؟ ما الذي إيش؟ ما الذي ترجحون، متن الحديث أو متن الفقه، وكذلك ما الذي ترجحون لأهل البلاد هنا؟ قلت البارحة يا إخوة إن للتفقه عند أهل العلم طريقين معتبرين، أما أحدهما فهو طريق المتون الفقهية، وهذا مرتب ويجمع المسائل ويمكن أن يضبط، ولكن يشترط فيه أن يدرس الفقه على عالم فتاح يهتم بالدليل، حتى لا يدخل الإنسان في باب التقليد الأعمى. والطريقة الثانية اختيار متن يجمع أحاديث الأحكام ويتفقه عن طريقه. وهنا فيه صعوبة في ضبطه، أعني ضبط المسائل، يمكن تحفظ الأحاديث لكن لا تستطيع أن تضبط المسائل من جهة أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جوامع، فتجد مسائل في أبواب متفرقة في الحديث الواحد، وهو طريق معتبر. والعبرة كما قلت في الدليل، وإلا فالكل يرجع إلى أقوال المجتهدين. يعني أنت إذا اخترت عمدة الأحكام، من أين سيؤتى بالأحكام؟ تخترع؟ الجواب لا، هي الأحكام التي قالها الإمام أبو حنيفة، وقالها الإمام مالك، وقالها الإمام الشافعي، وقالها الإمام أحمد، وقالها فقهاء التابعين من قبلهم، فهو كلام الفقهاء. وفي كتب الفقه كذلك، العبرة بأن تعرض المسألة على الدليل عرضا سليما، وبأي الطريقين سلكت فإنك تحصل خيرا. وإن كنت أرى لمن يريد أن يضبط الفقه ويتفقه ويصبح فقيها أن يختار في أول الأمر فقه المتون. ولذلك أنا أضرب مثالا دائما، أقول اختر مثلا زاد المستقنع، ثم انتقل إلى الشرح المختصر للشيخ صالح الفوزان على زاد المستقنع، ثم انتقل إلى الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين، ثم انتقل إلى المغني ونيل الأوطار والمحلى وزاد المستقنع. اجمعها، المغني ونيل الأوطار والمحلى وزاد المعاد، وزاد المعاد لابن القيم، اجمع هذه الأربعة في المرحلة الأخيرة، فإذا بك قد تمكنت من الفقه. فأسأل الله لي ولكم التوفيق، وأن يجعل أيامنا لنا لا علينا، وأن يجعل مجالسنا هذه رفعة لنا في الدنيا والآخرة، وأن يكفينا وإياكم شرور أنفسنا والشياطين. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.